الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونحن بفضل الله وكرمه ومنته علينا على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب المبارك ويعني قد يتبقى لنا 3 أو 4 محاضرات على الأكثر إن شاء الله ونكون قد يعني أتم الله عز وجل هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يعني يسر لنا إتمامه إلى النهاية وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نعمل بما علمنا وننشره بين الناس. تفضل. باب ما جاء في كثرة الحلف. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. فقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. أخرجاه. عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: بشيمط زان، وعالم مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. في الصحيح عن مرار بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. ففيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا باب قول المصنف باب ما جاء في كثرة الحلف. والظاهر من مجيء المصنف لهذا الباب في كتابه التوحيد هو أن يبين بأن لا يتجامع ولا يعني يشترك كمال التوحيد في المرء مع كثرة الحلف بالله عز وجل. يعني هذه قد تكون كثرة الحلف بالله عز وجل لا فيها دلالة على عدم تحقيق المرء لكمال التوحيد، لأنه يريد أن يقول: من كمل التوحيد في قلبه أو حتى اقترب من الكمال في التوحيد لا يكون جاعلا لله عز وجل في يمينه في كل شيء. إذا تكلم لا يتكلم إلا بالحلف، إذا باع لا يبيع إلا بالحلف، إذا أراد أن يشتري لا يشتري إلا بالحلف، إذا أراد حتى أن يعني يدخل في أي يعني في مناقشات في كلام تجده يحلف بالله كثيرا. هذا دل على أن هذا القلب ليس معظما لله عز وجل، لأن الحلف أولا لا يكون إلا بالله، والحلف هو ذكر الحلف معظم وهو الله عز وجل. فلما يكثر المرء من هذا الحلف على كل شيء في أمور لا يحتاج إلى الحلف فيها ويعقد اليمين على ذلك، فهذا دل على أنه لي يعني عنده تعظيم الله عز وجل ليس على أكمل وجه، لأن الذي يعظم الله عز وجل لا يجعله في كل شيء، لا يجعله في بيعه وشرائه وكلامه وأموره كلها. فهذا يعني فيه دلالة على أن المرء لم يصل إلى الكمال في التوحيد أو لم يقترب من الكمال. لذلك كان هذا مناسبة الباب في هذا الكتاب. أريد أن يقول المصنف لا يجامع كثرة الحلف مع كمال التوحيد، فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد، لأن كثرة الحلف فيها ما فيها من الذم. فلذلك أتى بهذه بالآية واحفظوا أيمانكم على التفصيل، وأتى بالأحاديث التي سنبينها. إذن نقول بأن كثرة الحلف وكثرة اليمين، والحلف هو اليمين، عقد اليمين في كل مناسبة بغير داع لها، قد توقع المرء في أمور ذمها الشرع وبين فيها الله عز وجل الذم في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، فحلاف هذا الذي يكثر من الحلف. وأيضا الذين دائما كانوا يحلفون هم من صفات المنافقين، كما بين الله عز وجل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال اتخذوا، سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، أي صد، كانوا يستترون بالأيمان، يحلفون ويكثرون من الحلف ظنا منهم من هذه الحلف سينجيهم مما هم فيه وأن الناس ستصدقهم، وهم خلف ذلك لا يؤمنون بالله في قلوبهم وإن كانوا نطقوا بها على ألسنتهم. فنقول بأن من صفات المنافقين كثرة الحلف، بل الكذب في الحلف، كما قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فلذلك يخشى على المرء الذي يكثر من الحلف بالله عز وجل في كل شيء أنه يقع، يعني يقع في الكذب إن كان حتى لا يقصد ذلك، لكنه مع كثرة الحلف وعدم تعظيمه لله عز وجل فهذا يحدث فيه تهاون في ذكر الله وفيه يعني رقة في الإيمان كما قال علماؤنا. المصنف هنا أتى بدأ في هذا الباب بقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وهذه كما جاءت في سورة المائدة من قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فهنا جاءت هذه الآية أخذ منها المصنف وجه الشاهد واحفظوا أيمانكم، وهنا بين أولا الله عز وجل أن من عقد الإيمان على شيء أو حلف على شيء ثم حنث أو أراد أن يحنث كما سنقول بعد ذلك كان المسألة فقهية فعليه كفارة، وبينها الله عز وجل كفارة في الإطعام أو الكسوة أو التحرير رقبة، فإن لم يجد فيأتي إلى المرتبة التالية وهي الصيام. ثم قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم عليكم السلام وبركاته، قال ذلك كفارة أيمانكم. أولا دل ذلك في قوله تعالى كفارة أيمانكم بأن الكفارة لا تكون إلا عن شيء فيه تجاوز أو فيه إثم أو فيه ذم، لأن الكفارة هي عبارة عن جبر لما يفعله المرء خطأ، فدل ذلك على أن الأصل في المرء إذا حلف ألا يحنث، لأنه لما حنث جعلت له كفارة يعني كأنها ترغيما له على الحلف الذي فعله، والكفارة لا تكون إلا عن شيء غير محمود، فدل ذلك أولا على أن الحلف، لذلك قال الله عز وجل بعدها واحفظوا أيمانكم، وهذه هو الشاهد من هذه الآية التي أتى بها المصنف قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، هي على قولين عند بعض أهل العلم، يعني واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا أولا، يعني احفظوا اليمين يعني اجعلوا اليمين عندكم لا تنطقوا به، لا تجعلوا اليمين تقولونه دائما، يعني كأن فيه نهي عن الحلف، يعني فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت الحاجة لذلك ويكون صادقا في هذا الحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا أو ليس من الله ناس فليس من الله. فأولا المرء عليه هذا قول في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم ألا يحلف، يحفظ اليمين أي يعني لا تخرجه ألا تقول باليمين إلا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن قلت فعليك القول بالصدق. إذن يعني هنا معنى احفظوا أيمانكم أي حفظ اليمين عن حفظ يتضمن النهي عن الحلف إلى دعت الضرورة إلى ذلك. وهنا أيضا فيها مسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فمن حلف فليصدق ومن حلف له فليرضى، هذا أصل مهم جدا من تمام تعظيم المحلوف له إذا حلف له من رجل وهو يعلم بأن هذا الرجل غلبت ظنه بأنه من الصدق بمكان أو حتى الأصل في المسلم اللي هو الصدق، فمن تمام تعظيمه لله أن يقبل الحلف يعني المسألة على الوجهين، الذي يحلف لابد إذا أراد أن يحلف لابد أن لا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف يحلف صادقا، ومن حلف له عليه أن يرضى بهذا الحلف، لأنه هذا من باب تعظيم الله، لأنه حلف بالله عز وجل، فمن باب تعظيمك أنت أيضا الذي يحلف له أنه يقبل هذا الحلف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فمن لم يرض، أو قال فليرضى، وهذا فعل أمر، ثم قال فمن لم يرضى فليس من الله، دل ذلك على ذم الذي يحلف له ولا يحلف. وهذه تحدث كثيرا، كثير من الناس يعني تجد الرجل أمامه رجل على يعني على قدر وفضل وصلاح، أو حتى من أحد الناس ولم يعلم عنه من الفسق والكذب، ويحلف لأخيها أو الأخت تحلف لأختها، وتجد هي تتهاون ولا كأنها سمعت الحلف، تقول لا ولو حلفت لي 50 مرة أنت، هذا ليس تعظيما لله عز وجل، لابد أنك تعظم ذكر الله عز وجل أيضا. إذن هذا القول الأول في عند العلماء في قول واحفظوا أيمانكم. أيضا القول الثاني أي احفظوا أيمانكم، يعني بمعنى احفظوها بالكفارة، بمعنى إذا أنت أتيت بيمين أو عقدت اليمين ثم حنثت، فلابد أن تحفظ هذا اليمين الذي حنثت فيه بالكفارة. وهذه مناسبة أيضا، لأن الله عز وجل بعد ذكر الكفارة في الآية قال واحفظوا أيمانكم، بيّن الكفارة ثم أمرنا بحفظ اليمين. فقال علماؤنا، قال إذن الكفارة حفظ لليمين واحترام لها، فعلى من حلف بالله عز وجل ثم حنث أو كان سيحنث بهذا الحلف عليه أن يحفظ ذلك بالكفارة. وهناك قول ثالث في هذه المسألة، بأن من حفظ اليمين، وهذه أيضا من حفظ اليمين، عدم الحنف. يبقى القول الأول أنك لا تحلف إلا للحاجة ولتحلف صادقا، القول الثاني بأنك إذا حلفت وحنست فلتحفظ هذا اليمين بالكفارة، بأنك تأتي بالكفارة عند الحنف. والثالث أنك إذا قلت اليمين، أنت من حفظ اليمين أنك لا تحنث، وهذه كأن قول ثالث، لأن مع أن هذه فيها تفصيل، هذه حقيقة فيها تفصيل ليست على إطلاقها، هذا القول لابد أن نفصل فيه، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن سمرة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. عليكم السلام وبركاته. فهنا حفظ اليمين في الحنف يكون إن لم تأتي لم ترى خيرا منه، يعني واحد أقسم والله لا أكلم فلان، وهذا فلان من أقاربي من صلة الأرحام أو من أفاضل الناس، أو الله يجتمع مع فلان، فهذا الذي أقسم به لا شك بأن الخير منه بأنه يكلمه ويصل رحمه ويبر بمن هو يعني من الأقارب. فإذا هنا وجد الخير منه فيعمل الذي هو خير منه ويعني يكفر عن هذا الحنف، فهذه تظهر هنا لابد فيها من التفصيل. أما إذا كان المسألة متساوية، هو حنس وحفظ وقال اليمين ولا فضل لم يجد خيرا منه، يبقى يحفظ يمينه، لا يفعل، لا يحنس في اليمين، يحفظ اليمين ولا يحنث، ويظل على الشيء الذي قاله ما دام لم يجد خيرا منه. إذن التفصيل كما بينا، مجمل الكلام في هذه الآية عند أهل العلم على 3 أقوال: أن حفظ يحفظ أيمانكم، أنك لا تجعل اليمين، لا تخرجه، لا تقول اليمين، لا تعقد اليمين إلا عند الحاجة لذلك، وإذا عقدت اليمين لا تعقده إلا صادقا. الثاني من حفظ اليمين أنك إذا حنثت في اليمين تبادر بالكفارة، وإن كانت عند فقهاءنا ليس الكفارة لها وقت معين هل هي على الفورية أو التراخي، يعني لأنها لم يأتي فيها دليل، لكن لا شك أن إبراء الذمة هو الذي أفضل، بأنك يعني من حنث في اليمين أن يأتي بالكفارة، وله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر قبل أن يحنث، وهذه أيضا من يعني من كانت المسائل الفقهية ليست معنا هنا، لكن له أيضا أن يكفر قبل أن يحنث، يعني في رواية أن يكفر ويحنث بعد ذلك أيضا له ذلك. والقول الثالث بأن من حفظ اليمين أنه لا يحنث في اليمين، يعني يحافظ على يمينه ولا يحنث وإلا إذا رأى الخير منها، هذا في الآية. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للمكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هنا نعم بس لسه تفضل. هو بس الحنس ده يفرق إن هو كان بقصده قوي، يعني غصب عنه، يعني هو في حائل ما بينه وما بين تنفيذ الحلف ده فما قدرش يعمله، هتفرق في الحكم عن ان هو كان بمزاجه وشاف الافضل منه وامتنع عن تنفيذ الحلف؟ في الاثم لا، اثم شيء وفي الكفاره شيء. لو سؤالك على الاثم ان كان منع منه الامر فهنا لا يأثم، لكن عليه كفاره. كده كده عليه كفاره. عليه حسب بقى في انواع، بس دي فقهيه عشان ما ندخل فيها الان. لكن هو في انه في حسب، هو في قسم على اخبار شيء، قسم على فعل شيء. يعني ممكن واحد يقسم يقول والله لا اتينا زيد غدا، هو الان على غلب الظن ان زيد اتكلمه وقال له انه جاي، فقال والله لا اتينا زيد غدا، هذا على انه هو بيخبر. فهو لو لم ياتي زيد غدا عليه كفاره عند اهل العلم، هنا ليس في كفاره مثلا، على انه كان على او مساله في خلاف على انه بيخبر انه سياتي، وقسم على غلب الظن اتصل بيه قال انه سياتي غدا، او يقسم على شيء ماضي. مساله التفصيل دي هذه بقى في يقسم على شيء حدث في الماضي، فقالوا لو ان من قسم على الماضي ليس فيه كفاره اصلا ولم يحدث، قال والله لقد جاء زيد الخميس الماضي، ولزيد طلع زيد طلع ما جاش اصلا الخميس الماضي، فهذا قال حلف على في الماضي لا في لا حنث فيه، لكن الحنس يكون في المستقبل. فيها تفصيل فقهي لعل يعني يصل لنفع عمدة الأحكام إن شاء الله. كتير ناس كل يوم يحلف كتير. اللغو في اليمين غير عقد اليمين. أنا كلامنا كله الذي نتكلم فيه الآن، يمكن أنا ما أشرت كل ما تكلمنا فيه على من عقد اليمين. أما اللغو في اليمين هذا قد بين الله عز وجل لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، لو كثرة كلامه لا يريد انعقاد اليمين. يعني في طول ما واحد بيتكلم بالله والله ويقول لك بالله يعطيني كوباية، بالله والله مش عارف لا تفعل، هو لا يعقد اليمين في قلبه، هو هذا من باب اللغو، هذا ليس كلامنا هنا، لأنه لم يعقد اليمين. هو هذا لا، هو لم يعقده، يعني لم يريد به تعظيم الله عز وجل حقا ويعقد يمينا، فهذا من باب اللغو في اليمين. وهذا إن كان لابد أن يراعي المرء الذي يكون على لسانه هذا. احنا نتكلم هنا عن من عقد اليمين ذكر الله تعظيما له وأراد أن يعقد اليمين عشان تضبطوا المسألة. أما اللغو في اليمين ليس هذا كله في مبحث ما نتكلم عنه الآن، لأن هذا هو لم يريد لغو حتى يسمى، لم يريد فيه تعظيم الله، لم ينعقد اليمين أصالة، لم ينعقد اليمين، فليس هذا مبحثنا في الكلام. طيب، حديث أبي هريرة قال الحلف منفقة للسلعة، أي منفقة يعني إيش للسلعة؟ مروجة للسلعة. وهؤلاء طبعا مشهور اللي بيحلف عشان يبيع سلعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للمكسب. منفقة للسلعة يعني مروجة للسلعة، بيحلف والله دي اشتريتها بكذا، والله مش عارف كذا، يحصل على كذا، دي سعرها دي افضل شيء في السوق، دي ارخص مش عارف كذا، دي مواصفات وهكذا. هذا الذي هو يحلف ليروج لسلعته حتى يشتريها الناس سمى الله سمعنا حسين منفقة للسلع. وانظر من من من من جميل الكلام، منفقة يعني وهي من النفاق، والنفاق والخروج النفقاء الذي كنا من تعريف النفقاء اللي هو الجحر الذي يكون للحيوان الذي له مخرجين، يخرج يدخل من مخرج ويخرج من مخرج آخر. فالنفاق أصلا يأتي بمعنى النفق الخروج، والنفقة تأتي بمعنى أيضا تخرج. النفقة تسمى نفقة ليش؟ لا تخرج من المالك لغيره، ففيها انتقال أيضا. فسمي المنافق أيضا المنافق لأنه يخرج من الدين أصالة، هو خرج من الدين. فهنا نفاق السلع هو رواج السلع، لأنها تنتقل من البائع إلى المشتري، تنتقل، فيكون نفاق السلع ورواج السلع بكثرة الحلف عنده. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم منفقة للسلع، أي مروجة للسلع، تجعل السلع تباع وتنتقل. لماذا هذا؟ لأن الناس الأصل أنه مصدقون من يحلف بالله عز وجل. الأصل في الناس لما تذكر له حلف تعظيم الله عز وجل يهاب، فيقول الرجل بيحلف ده حلف أنه هو قال كذا وكذا وكذا، فالناس يصدقون صاحب الحلف فيشترون على ذلك، يشترون على على على هذا الحلف. وهذا إما يكون حياء أو تصديقا، يعني تصديقا بأن الرجل قد حلف فيعلمون أنه يمكن يحلف بالله هكذا إلا أن يكون صادقا، أو حياء من ذلك. فنقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف هذا منفق للسلعة مروج، ثم بيّن بعد ذلك النتيجة، قال وإن كانت منفقة للسلعة لكنها ممحقة للمكسب. وانظر هنا لبديع الكلام أيضا بعد أن بيّن، نعم أنت ستبيع باليمين وتروج سلعك وهذه لا إشكال فيها، لكن ممحقة والمحق والإزالة، ممحقة للمكسب أي مزيلة للمكسب، وهو قد تكون إزالة حسية وتكون إزالة معنوية. يعني إيش حسية ومعنوية؟ طب إزالة مادية وإزالة معنوية ولما شرط أنا قلت البركة الإزالة قد تكون إزالة حسية مادية وإذا لا معنوية. إيش وليش مفيش صوت يا محمد طريق أنا مصر. الله مصر عانك الله إن شاء الله تأتي بالسلامة بإذن الله إن شاء الله. أنت معنا عموان على الخط على السماع فإن شاء الله لا يضيع منك شيء أبشر. طيب الإزالة حسية المادية بمعنى المكسب الذي قد تأخذه من هذا السلع قد يتلف بالكلية، يقدر الله عز وجل أن يتلفه ما تجده يفسد المال الذي أخذته، لو كان شيء بدلته بشيء يتلف حسيا وماديا يضيع منك لا تجده، هذه ممحق هذا المحق اللي هو الإزالة، هذه الإزالة الحسية المادية لا تجده يتلف يحصل له شيء، أو المحق المعنوي بأنك لا تجد بركة في هذا المال يمحق الله هذه البركة كما قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهنا يمحق البركة اللي في المال، تجد المال عندك ممكن بعته بمبلغ كبير كثير وأنت ما تشعر أنفقته ولا ما تشعر أين أنفقته، وهذه واقع مشاهد. الله عز وجل قد يبارك في قليل من المال تشعر بأنك المال لا ينتهي وأنك أتيت بأشياء كثيرة وقنعك الله به واستفدت منه، وقد تكون عندك مال كثير ويعني يطير منك يمحق، يعني ما تجد فيه ولا تستمتع به في شيء ولا شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ممحقة للمكسب، يبقى دل ذلك على ذم من يبيع بالحلف ويروج لنفسه بالحلف قد ومش قد، وبيانها كأنها تحقيقا من النبي صلى الله عليه وسلم ممحقة للمكسب، إما ممحقة للبركة أو قد يتلف منك ذلك لأنك ما اشتريته وما بيع، قد يسرق قد يتلف قد ينهب قد يأتي عليك ظالم فياخده، يعني وهذه واقع مشاهد. وتجد أنه يعني بعض الناس يعجبون من تسلط الظالمين عليهم، فتجد هو لما يراجع نفسه هو أصلة المال الذي اكتسبه هذا ما كان اكتسبه من وجه صحيح وأتى فيه ببعض الخداع والمكر على الناس، فيسلط الله عز وجل عليه بعض الظالمين على أنه يأخذ منه ما قد أخذه من الناس. كل هذا إن كان المكسب يكسبه بسبب اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الحلف منفقة للسلعة. طيب هذا طبعا في الدنيا، أما في الآخرة فهذا حساب آخر. نحن نتكلم فقط على الدنيا، مثلا نتكلم عن ممحقة للمكسب فقط، لكن أنت الآن سيحاسبك الله عز وجل إن بعت واشتريت هكذا أو ضحكت على الناس أو دلست عليهم، والله يعلم ومطلع على القلوب. ثم انتقل المصنف الحديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخوة والأخوات تتوالى متأخرين في الدخول، ده بالنسبة للغرفة طبعا، لسه الإخوة اللي متأخرين عندنا وهيأتوا لهم كلام آخر، أما أيضا إحنا بدأنا الآن بين فوق 25 دقيقة تقريبا، نعم، وما زال الناس ما تلتزمت بالموعد. طب أنتم على الغرفة يعني مفروض ما عندكوش لانتقالات ولا مواصلات ولا شيء، ما اللي يمنعكم تدخلوا في الميعاد؟ هذا التقصير يعني ليس بجيد. نقول حديث سلمان رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله، انتبه، ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمت زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قلنا سلمان طبعا هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل عليه رضوان الله عز وجل. في شيء عندكم؟ طيب أنا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، أول شيء ثلاثة أشياء فيها ما فيها من العقاب، وهو لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهنا كلام الله عز وجل يوم القيامة، هذا الكلام وكلام الله عز وجل يوم القيامة الأصل فيه للمسلمين كلام تكريم وللكافرين كلام تقريع، لأن الله عز وجل سيكلم الناس ليس بينهما ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس سيكلمه الله عز وجل كلام تكريم وتشريف وكلام جزاء حسنا، وهناك أناس سيكلمه الله عز وجل كلام غضب وتقريع وحرمان. طبعا على اصناف المسلم شيء اما الكافر يعني هاي ايضا على الجنب الثاني، لكن اقول حتى بين المسلمين هؤلاء منهم الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثلاثه لا يكلمهم الله، هو سيكلمهم الله لكن لن يكلمهم الله عز وجل لكرام الثناء والتكريم لهم، لكن سيتكلم الله عز وجل معهم غضبا او يعرض، لعله هو المقصود هنا اما تقول بان لا يكلمهم بالمطلق ولكن هذا ثبت من الله عز وجل سيكلم كل احد يوم القيامه، اذا لا يكلمهم الكلام الحسن الكلام التكريم، وهذه نعمه من نعم الله من افضل النعم ان يكلمك الله عز وجل ويثني عليك ويكرمك ويتفضل عليك ويرحمك، نسال الله عز وجل ذلك يا رب. ففيها اولا لا يكلمهم الله اثبات لصفه الكلام، اثبات لصفه الكلام لله عز وجل، وهو ان الله عز وجل يكلم عباده، والله عز وجل يكلم عباده ويتكلم بما شاء مع من يشاء، وكلام الله عز وجل بصوت وحرف مسموع، وهذه طبعا التفصيل فيها في في في في باب الأسماء والصفات، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. بس أنا أسأل سؤال عيد، كلام أي صفة نوع من الصفات، أي نوع من صفات الله عز وجل الكلام، لأنك لا تأتي درس الأربعاء ودرس الأربعاء في هذا الكلام، الكلام أي نوع من أنواع صفات الله عز وجل؟ ذاتية فعلية. لا عليك. ذاتية فعلية. أصل الكلام صفة ذاتية. نعم. لكن تجدد الكلام صفة ذاتية. يعني أصل الكلام صفة ذاتية وتجدد، يعني نقول كما قال الشيخ ابن تيمية قديمة النوع حادثة الأفراد مثلاً، أو كما قلت أنت جزاك الله خير ذاتية. وفعليه ذاتيه فعليه على انه اصل الكلام ذاتي لله وفعليه يتكلم بما شاء وقتما شاء مع من يشاء، نقول وهذه لابد ان يعني نضبط ذلك، لان من عقيده اهل السنه والجماعه اثبات الكلام ومن صفات كلام الله عز وجل ان يكون بصوت مسموع او بحرف، وان هذا القران الذي بين ايدينا تكلم به الله عز وجل وسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به جبريل فاسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اسمعه لامته، وهذا هو المكتوب بين دفتي المصحف، هذا كلام الله نطق به، ضل من ضل في هذا الباب وأوهم من أوهم بأنه يثبت صفة الكلام، ولكنك إذا سألته وأمسكت له المصحف وقلت له ما في بين دفتي هذا المصحف كلام الله، يقول لك هو كلام الله، لكن تقول له نطق به الله عز وجل تكلم به، يقول لا هذا الكلام كلام نفسي كلام معنوي، هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف هو الذي نطق به جبريل والذي هو وعلمه من الله عز وجل وعلم معناه من الله فنطق به، وهذا كلام ضلال مبين، لأن إذا كان هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف هذا ليس بكلام الله عز وجل كيف نتعبد بتلاوته؟ إن لم يكن كلام الله عز وجل وكلام جبريل عليه السلام فما ما الذي نتعبد به؟ لم يكن كلام مخلوق مثل باقي المخلوقات، وكيف نقول لأن المحدث لا يمسك المصحف مثلا تعظيما لكلام الله عز وجل، وكيف نقرأ هذا الكلام في الصلاة على أنه من كلام الله عز وجل فنتعبد به في الصلاة؟ باطل على باطل على باطل، ولكنهم يريدون أن يبينوا ولا يقولون ذلك، هم فقط لو سألته والله يتكلم يقول لك نعم هذا كلام الله كلام الله، لكن هل نطق به الله تكلم به الله عز وجل؟ لا يقولون بذلك. هؤلاء أقل الطوائف الذين يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، بل يتصدرون ويقولون الأصل أن نحن أهل السنة ومن خالفنا من أهل الحديث 10% ونحن 90% من أهل السنة والجماعة، وهذا باطل، وإن كانت المسألة بالكثرة فقد بيّن الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، المسألة كلها هو دليل وقرآن وسنة وكتاب الله عز وجل الذي نتبعه، فلابد حري بكل طالب علم أن يستحضر هذه العقيدة وألا يعني يتهاون في نشرها بين الناس، لأن الآن هم يروجون لغير ذلك ويريدون أن ينشروا غير عقيدة أهل السنة والجماعة ويتكلمون على أنهم هم أهل السنة والجماعة، نقول ولا يكلمهم الله ثلاثة ولا يكلمهم الله، وأنا أريد أن أقول أو أشدد بأن المسألة كانت قديما يعني تحت السطح، ما أحد يتكلم عن أحد في هذه المسائل في العقيدة، كل واحد يتكلم في محيطه، لكن الآن أصبح هناك نشر لهذه العقيدة وتغطية على عقيدة أهل السنة والجماعة، فحري بأهل السنة والجماعة وطلبة العلم أن لا يقفون عند هذا الموقف، يبينون لا نقف موقف الدفاع عن شيء، أحنا على الحق والعقيدة هي العقيدة الصحيحة، فلابد أنك تبين ذلك للناس وتنشره وأنك تتقن هذه العقيدة وتتقن الخلاف الذي بينك وبين هؤلاء حتى تستطيع أن ترد، لأنهم لا يتوانون على أنهم يروجون، بل يقولون يأذون بالشبه ليبينون للناس أنهم الذين على الحق، فالمسألة أصبحت الآن على الظاهر خلاص ما ليست على الباطن، وليس فيها نوع من المواراة أو السكوت عن ذلك، لأنك إن سكت عن نشر عقيدة السنة والجماعة سيركب هؤلاء على الباقي المتبقي من أهل طلبة العلم والعوام، والمسألة يعني يحدث فيها ما يحدث من المفاسد. أنا اللي أرى أن المسائل العامة المجملة تبين في عقيدة السنة والجماعة، لا يشترط أن تدخل في التفصيلات، لكن على الأقل أنك لما تمسك المصحف تبين للناس ان هذا المصحف، لان كل بيوت فيها مصاحف والناس تعلم ان هذا كلام الله عز وجل. ما هو كلام الله؟ تكلم به الله عز وجل، نطق به الله عز وجل، نقول تكلم به، تلفظ به بصوت وسمعه جبريل، وليس هذا الكلام كلام جبريل الذي سمعه علمه من الله وهو الذي كتبه او الذي قاله. هذا كلام باطل وهذا لازم قولهم، هم لا يقولون بذلك. فأنت هذه الأمور دي من الأساس الذي تتكلم عنه. في تفريعات لا تتكلم عن هذه التفصيلات، نقول نعم، لكن لابد أنك تبين هذه العقيدة. السلام. نعم طيب، هذا الأمر الأول، لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيهم. لا يزكيهم أي لا يطهرهم على قول، لأن الزكاة إما تأتي بمعنى النماء أو تأتي بمعنى التطهير. فالنماء كما جاءت في الزكاة يعني أن الأصل في الزكاة في الأموال النامية، حتى الزكاة تنمي الأموال، وهي الزكاة لا تكون إلا في الأموال النامية فقهيا وأنها تزيد. والزكاة أيضا تأتي بمعنى التطهير كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم وتزكيهم من الذنوب ومن المعاصي ومن أيضا من البخل والشح، لأن من يخرج الزكاة تطهرهم من الذنوب وتزكيهم، أي أن إخراج الزكاة ينافي الشح والبخل الذي قد يصيب صاحب هذا المال. ولهم عذاب أليم، هذا الأمر الثالث الذي بيّنه الله، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثلاثة لا يكلمهم. أب قبل بيّن قدم الله النبي صلى الله عليه وسلم العقاب أو الذم الذي في المسألة، أن لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم، ولا يعني لا يطهرهم ولا ينقيهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم أيضا، لهم عذاب أليم، وهذا لا شك إما في الدنيا وفي الآخرة، يكون في الدنيا وفي الآخرة، يعني إلا لم يتب، إن لم يتب على ذلك ورجع إلى ربه فهو توعده الله عز وجل بالعباد وهذا بالعذاب، وهذا من باب الوعيد، نقول هذا من باب الوعيد حتى لا نقول بقول الخوارج والمعتزلة بأن هذا من باب الكفر، لا، هذا هو من باب الوعيد لله على أصحاب الكبائر. كما قلنا قال أشيمت زان وهم ثلاثة، قال نقول من باب الوعيد بيانه أشيمت، وهو تصغير لأشمط، والأشمط هو الذي بدأ الشيب في شعره، يعني بدأ الشيب فيه، فهذا وصغره هنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحقير، يعني هو أصلا أشمط، أشيمت يعني التحقير له على ما يفعله، فتصغيره أشيمت زان، وهنا زان أي يفعل الزنا، وهنا يعني حذفت الياء تخفيفا طبعا. قال ومع أن الزنا الأصل فيها القبح وهي من أكبر الكبائر كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد بينت السنة والأحاديث الكثيرة على أن عظم جرم الزنا، ولكن مع ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزنا حتى في العقاب درجات، يعني الأشيمت هذا الذي هو قد جاء وصل الشيب له أو قد وصل من السن كبر من الكبر، فحاجته لأصل الأمر هذا لا شك أنها ليست مثل الشاب، وهذا ليس تحليلا له، ولكن هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو ليس عنده هذه المسألة وهذه الشهوة التي تكون عند الشاب، ومع ذلك قام بهذا الفعل الفاحش المنكر مع أنه ليس في حاجة أو أقل الرغبات إليه فيه، فلذلك كان العذاب عنده أشد، كان العذاب له أشد من غيره، وهذا ليس تحليلا كما قلت، ولكن دلالة على تفاوت العذاب حتى وتفاوت العذاب عند الله عز وجل، لذلك أنكر على من يفعل ذلك، يفعل هذا الأمر القبيح اللي هو من الكبائر، ولكنه لأنه ليس في حاجة إلى ذلك فهو قد على مشارف، يعني هو يقول كناية على أنه ظهر الشيب، على أنه كناية على اقتراب الموت وأنه بلغ من السن كبر عتية، فأنه يعني قد يعني كان في عمره كله عنده ما يعني يكون حلالا له، فجاء على هذا العمر المديد وقد فعل ما فعل من هذه الفاحشة، فكان من هؤلاء الثلاثة الذين يصيبهم ما يصيبهم من عذاب من وعيد الله عز وجل. ثم قال الثاني، قال عائل المستكبر، وهذه عجيب، أتى بالنقيض، عائل ومستكبر، العائل الذي هو الفقير الذي لا عنده مال، الذي يعوله الناس، الذي يعني ليس من أصحاب الأموال، ومع ذلك تجد مستكبر، مع أن الأصل أن الاستكبار يكون عند الغني الذي رزق مالا أو جاها أو سلطانا أو غير ذلك، فيكون عنده نوع من الاستكبار، يستكبر بالنعائم التي أعطاه الله عز وجل، وهذا من ضعف الإيمان. لكن أن يكون عائلا فقيرا وكذلك مستكبر فأتى بالنقيض، فهذا مذموم، يعني أشد الذنب. أنت تستكبر على ماذا؟ ما الذي عندك حتى تستكبر عليه؟ لأن الكبر أصلا مذموم، حق المخلوق الكبر مذموم، بل هو الكبر الذي أخرج إبليس منه، يعني طرد منه من السماوات أو من الجنة، أو هو الذي جعله يعني لا يسجد لله عز وجل، ولا يسجد لتبع أمر، لا يسجد لآدم ولا يتبع أمر الله عز وجل في السجود مع الملائكة، منعه الكبر من ذلك. فالكبر مذموم في حق الخلق جميعا، إلا طبعا مع الفارق بأن في الله الكبر شيء صفة حمد وكمال لله عز وجل، أما في حق المخلوق والاستكبار والكبر هذا من الذنب، لأن الله عز وجل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فبين الله عز وجل بأن الذي يستكبر عن عبادة الله، عن طاعة الله، عن اتباع أوامر الله عز وجل أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سيدخل جهنم. وقد بين كما قلت الله عز وجل عن إبليس قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهنا بين بأن سبب عدم سجود إبليس هو الاستكبار، هو الذي أدى ما أدى إلى يعني أن أخرج بعد ذلك، وأنه استكبر عن السجود لآدم، قال لله عز وجل خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين، بين أيضا لأنه هو أفضل منه في الخلق فاستكبر عن ذلك. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الفقير العائل الذي يستكبر عن ذلك، هذا ليس له أن يستكبر، لذلك كان مذموما عند الله عز وجل أيضا، لأنه لا حاجة له في هذا الاستكبار، أنت ليس عندك ما حاجة لهذا السبب، لماذا تستكبر على ذلك؟ الثالث محل الشاهد لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري، جعل الله بضاعته يعني جعل الله بضاعته يعني جعل الله يحلف به، قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هنا بين يعني جعل الله بضاعته يعني جعل الله بضاعته أنه لا يشتري إلا بالحلف ولا باليمين، يحلف بالله عز وجل ولا يبيع إلا بيمين الله عز وجل. وهذا كما قلنا في تفسير الآية الأولى وحديث أبي هريرة، هذا الذي يعني الشاهد من هذه الجملة بأن كثرة البيع أو كثرة الحلف في البيع والشراء أو عند البيع وعند الشراء أصبح من الثلاثة التي لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأن هذا هو الشاهد من هذه المسألة بأنه يكثر من الحلف في أمر، والحلف معظم، الحلف بالله وتعظيم الله عز وجل، فأنت أتيت بتعظيم الله عز وجل في جعلته يعني ديدنك في البيع والشراء أنك تذكر الله عز وجل، ينزل تحت قوله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهذه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وما أكثر من الحلف في البيع والشراء لأنه يريد أن يبيع ويشتري، تمشي الصفقة يبيع بهنا ويشتري بهذا فيحلف، هو كأنه اشترى بعهد الله ثمنا قليلا اللي هو الدنيا، هو المال الذي يبيع ويشتري به. قال الله عز وجل أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذه رابع أربع أشياء، يعني الآية عامة، يعني الآية عامة ليست في البيع والشراء فقط، إن الذين يشترون عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يعني تشمل الكفر والنفاق والفساق من أهل المسلمين، ولكن هو بيّن الله عز وجل لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذه الرابعة أيضا أو يعني هذه الثالثة والرابعة ولهم عذاب أليم، كل هذه أيضا في الذي جعل الله عز وجل بضاعته في ذلك. ونقول أيضا كما يعني يستدل في ذلك بهذا الحديث والحديث الذي قبله، ولا شك من وجوب تعظيم يمين الله عز وجل، بأن المرء لابد أن يعظم يمين الله عز وجل ولا يجعلها يعني في كثرة الحلف، وينزل تحت قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، لأن هذا الذي يكثر في الحلف قد ذمه الله عز وجل. نقول أيضا من صفات المنافقين كثرة الحلف كما بينا، من صفات المنافقين كثرة الحلف، وإن كثرة الحلف قد تمحق البركة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا قرني ثم الذين يلونهم، هذه ثلاثة. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أم ثلاثة، الاتفاق على ثلاثة قرون الخيرية، والرابع هذا محل خلاف بين أهل العلم على ذلك. ثم وهذه تدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يعني شك في الرواية من شدة حرصهم، فبين بأنه لا يذكر الثالثة هذه أو القرن الثالث بعد قرن الثالث يعني الرابع هل هذا ذكر أم لا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. طيب، وفي أيضا حديث ابن مسعود الذي يليه نفسه، قال خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هنا هذا الحديث والذي يليه يبين خيرية أولا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيرية الزمان، خيرية الزمان فقط، خيرية الناس اللي في الزمان. يعني خير قرني، طبعا القرن على خلاف بين أهل العلم هل 100 سنة، وبعضهم قال 40 سنة، وبعض قال 100 وهو الأقرب، وبعض قال 40 سنة. فقال خير الناس قرني أو خير أمتي قرني، خير أمتي تبين هنا، لأن الثانية خير الناس، خير أمتي يعني الناس الذين في هذا القرن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. من يقول غير ذلك فهذا يعني هذا ضال، أن يظن بأن من جاء بعد في أقوام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أفضل، هذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير أمتي قرني، يعني أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق بالإجماع عند أهل العلم، ما خالف إلا الفرق الضالة. لذلك لما قيل لهم، لما كما قال علماؤنا، قال لما ذكر للنصارى من أفضل الناس فيكم، قالوا حواري عيسى، وذكر لليهود من أفضل الناس فيكم، قالوا من صاحب موسى، كانوا مع موسى. وثم جاءوا لهؤلاء قالوا من ذم الناس فيكم، قالوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من الشيعة الرافضة الذين هم يذمون أفضل الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أسوأ من اليهود والنصارى. إن سألت اليهودي ولا النصراني يزكي من كان حواري عيسى أو كان مع موسى، وهؤلاء يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم من أضل الفرق، من أشد الفرق شرا على أمة الإسلام، هؤلاء الشيعة الروافض وما على شكلتهم، كل ما يدخلون في الفرق التي تنتمي إليهم. وذلك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني، خير الناس هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجروا معه، وجاهدوا معه، ومكن الله عز وجل لهم الدين، وكانوا في ضعف وذلة في بادئ الأمر، ومع ذلك تمسكوا بالإسلام وعزة الإسلام، فأنعم الله عز وجل عليهم بتمكين ونشر الإسلام في ربوع الدنيا بعد ذلك، فهم أفضل الأمة. ثم الصحابة اللي هم هذا القول، ثم من جاء بعد ذلك من الصحابة، ثم من جاء بعدهم بعد ذلك، هذا القرون الثلاثة الخيرية التي قد بين فيها هذا الحديث. وأولا طبعا فضل الصحابة، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك هم الذين أخذوا من نبع النبوة، نزل عليهم القرآن، سمعوه بأذنيهم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من جبريل الذي سمعه من الله عز وجل، فكانوا أقرب الناس للوحي، وكانوا هم فقهاء وهم العلماء الذين نقلوا الدين بعد ذلك، قدموا أموالهم وأنفسهم وأهليهم وكل شيء في هذا لرفعة هذا الدين، وقد جزاهم الله عز وجل عنا خيرا، وقد أثنى الله عز وجل عليهم كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وعد الله الذين آمنوا وعملوا مغفرة وأجرا عظيما. ثم بين الله عز وجل في كل الطواف المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عن الله عز وجل، هذا ترضية من الله عز وجل عليهم، هذه ليس بعد ذلك كلام في هؤلاء الأفزاز الذين قد بين الله عز وجل رضا عنهم، بل قد قسمهم كما قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرين. ثم جاء في الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تزكية على تزكية، يعني تحديد المهاجرين والأنصار وغير ذلك، فهؤلاء هم أفضل القوم لا شك في ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا قال ولا تسبوا أصحابي، هذا يرد على الذين يعني يتهوكون في مسألة تسبيق أن يسب الصحابة ويقول هم رجال ونحن رجال وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ولا نصيفه المد ولا نصيفه لو بلغ مثل أحد، كيف يكون ذلك؟ ثم قال هنا عمران هذا يعني حتى نجمل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أم ثلاثة، دلالة على ضبط الصحابة لألفاظ الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شك يبين ذلك لتعظيمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم إن بعدكم قوم، هو هنا طبعا بعدكم قوم فيها ناحية نحوية، لأن الأصل إن بعدكم قوم قد تكون، لكن هو أنا في تقدير، ما هو في تقدير له أن بعدكم يجيء قوم، فكأن قوم في محل رفع فاعل لفعل يجيء محذوف، لأن هي على إن بعدكم قوم فتبقى قوما، لأن اسم إن قوما بعدكم، لكن هي هنا تأتي بعد إن بعدكم يجيء قوم، لذلك جاءت مرفوعة، فهذا تقدير بأنها كأنها فعل محذوف. أنت عندك منصوبة؟ على هذه قراءة، ولكن أنا عندي هنا مرفوعة. مرفوع إن بعدكم قوم، على أنها وقالوا هنا يعني هي تصح كذا وكذا، لو جاءت قوما يبقى هي اسم إن، لكن إن بعدكم قوم على أن تقدير يجيء قوم، هذا المقصود فيها. قال يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، دي إقامة؟ بس طيب يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون بدون أن يطلبون، يشهدون بدون أن يطلبون، بدون أن يطلبوا للشهادة يشهدون من أنفسهم، فده كأن فيه ذم على أنك لم تطلب للشهادة، فلماذا تشهد؟ قال ويخونون ولا يؤتمنون. هنا الشاهد في هذه المسألة أنهم يشهدون ولا يستشهدون، وهو لما يشهد إيش؟ هيحلف، ما هي الشهادة حلف، فكأنه يبادر بالحلف وهو لم يطلب منه، وهذه هي الذم في هذه المسألة، يعني هم يسارعون في الشهادة بدون أن يطلب منهم، فكأن هيها دلالة على استخفافهم باليمين وبالشهادة، هذا هو الذي يقصده، لأن الأصل أنك لا تسارع في الشهادة إلا إذا طلبت منك، لكن أنك تسارع لتشهد فتقسم، فقال فيها دلالة على أن هذا استخفافهم بالشهادة، وهذا النقص الذي في التوحيد، فهذه مسألة، وقلنا النقص في كمال التوحيد، لأنه يعني يلازم صفة من صفات المنافقين، قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم انك رسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. نعم، فقلنا هنا ايش؟ هم جاءوا يشهدون ايضا، وجاءوا هم طلب منهم الشهاده، لكن يسارعون المنافق، يسارع في شيء اسهل شيء عليه يشهد ويحلف، لذلك كانهم اخذوا بصفه من صفات المنافقين في هذا القرن انهم يشهدون وهم لا يطلب منهم الشهاده، ولكن هذا فيه اشكال، هذا فيه إشكال، لأن الحديث لا شك في ذلك، يقول هو الذم أنهم إيش؟ يشهدون بدون أن يستشهدوا، لكن هذا يشكل علينا حديث آخر رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد بن خالد قال فينا سلم ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فهذا كأنه في إشكال تعارض، لأن هنا ذم على أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، وهنا يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هنا طبعا أهل العلم تكلموا في الجمع، بعضهم قال في نسخ، وصحيح هذا كما قلنا القاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالأولى الجمع، لذلك بعضهم قدم حديث عمران في الصحيحين وحديث هذا في مسلم من باب التقديم يعني، لكن نقول بأن الجمع ممكن، هو بعضهم قال أن حديث الثاني حديث مسلم خير الشهداء هو الذي يشهد في شيء من حقوق الله عز وجل، الأول في حقوق الناس والثاني في حقوق الله، إن كان الأمر له شيء له علاقة بحقوق الله فلا يعلمها أحد، يعني هو خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تظهر ذلك، رأيت منكر والمنكر هذا من حقوق الله فأنت تشهد على هذا المنكر، يعني لا يسكت عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من باب الشهادة على ذلك على أن هذا حق بحقوق الله، فهو يسارع في ذلك ليبرأ أمام الله عز وجل، لأن هذا ليس بحقوق البشر، لن يأتي أحد ويطلب منه لأنه ليس متعلق بأحد من البشر، فهو يرى أن هذا الحق من حقوق الله فيسارع في ذلك حتى بدون أن يسألها، لأن هذا فيه ما فيه من إبراء الحق، وهذه طبعا يعني ممكن يتعلق بأهل الحسبة. نعم يسارع الى رجل رجل يفعل منكر مثلا معنا وراه في الشارع يفعل المنكر او راه في كذا او هو من رجال الحسبه كما يقال او رجال الامر المعروف والنهي عن المنكر المكلفون بذلك فهنا قال يسارع باداء الشهاده قبل ان يسالها حتى يعني للمفاسد التي قد تترتب من ترك ذلك. نعم اذا كان القاضي او حتى ولي الامر او ان هو يشهد ان هذا تم هكذا لانه يرى فيه منكرات بتتم هذه قالوا هذه الذي هذا خير الشهداء ليسارع في ذلك لانه يعني يقيم حدود الله عز وجل وهذه لا إشكال في ذلك. أو الذي يسارع في الشهادة وهو يعلم بأن الذي يشهد له لا يعلم بأنه يعلم الحق. يعني واحد هو الذي يعلم بأن الحق عنده هو الذي رآه هو الذي علمه ولن يطلب منه لأن لا أحد يعلم أنه هو الذي يعرف وقد يكون لحق لأحد من الخلق ولكنه هذا الثاني لا يعلم بأنه يعلم فيسارع له ليؤدي له حقه فهذا لا ينتظر حتى يطلب منه الشهادة لأنه قد هو يعلم بأن لا أحد يعلم هذا أنه يعلمه وشهده أو رآه أو يعرف عنه فيسارع في ذلك على أنه يؤدي الحقوق لأن الثاني قد تضيع حقه. فهذا جمع جيد بين أما الذين يسارعون في الشهادة بدون أن يطلب منهم استخفافا هذا الذي جاء في الحديث الذي معنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخونون ولا يؤتمنون وهذه مسألة خيانة الأمانة لا شك بأنها من صفات المنافقين. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. خيانة الأمانة أعظم ما تكون أعظم ما يكون من صفات لو اجتمعت الثلاثة هذه كان الأمر المرء منافقا وإن اجتمعت خصلة فيها فكان فيها خصلة من النفاق. من ذلك قال يخونون ولا يؤتمنون وهذه للأسف تأتي كثيرا الآن في الأموال حدث يعني الرجل أو الغير يعني على العموم يأخذ مال الناس على أنه أمانة على أنه يريد أن يحفظه لهم أو يتعامل معهم ويضيعه للناس لا يتعامل بالمال كأنه ماله هو يظن مال الناس هذا لا يهم يخسر به في أي مكان يضع في أي أموال يضع في أي مشاريع ولا يهتم بها يتعامل باستخفاف مع أنه يده على هذا المال يد أمانة ويد الأمانة لابد أنك تتعامل معها بأداء الأمانات فأنك إذا فرطت وتعديت قد خلت الأمانة أمر لا يتعظمه الناس مع أنه هو يظن أن خلت الأمانة فقط أنه يسرق المال ولا يعلم يتاجر للناس ويضيع أموال الناس ولا ولا ولا ولا يحتاط ولا يتورع ولا يغلد لا أو يكون عنده مثلا أموال مختلطة لأيتام أو أموال لأقارب أو ناس ولا يتورع عن ذلك يخون هذه الأمانة وهذه المسألة يعني من علامات الساعة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هولها يأتون قوم قالوا يخونون ولا يؤتمنون وقد بين الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذه والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون كل هذه الآيات التي تبين عظم الأمانة وأن المرء لابد أن لا يخون هذه الأمانة. ثم قال وينذرون ولا يوفون الذي يأتي بالنذر ينذر ولا يوفي النذر ولا شك بأن أصل النذر كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج من البخيل لا يأتي بخير فهو مذموم على الأصل على الكراهة ولكن متى قد نذر المرء لعياله أن يوفي لأن الله قد مدح الذين يوفون بالنذر وهذا الذي سيأتي في قوم ينذرون كثيرا وهذه تجدها الآن كثير تأتي أسئلة قد نذر نذر فيما لا يطيق وأوقع نفسه فيما لا يستطيع فلماذا أنت توقع نفسك أنت لماذا أنت تفعل ذلك والله لم يكلفك نساء ورجالا ثم يأتي بقى الآن يجي يبكي أنا لا أستطيع أصوم يوم ويوم إزاي أصوم الظهر أنفق ربع مالي أنفق ثلث مالي طب أنت ما طلب منك ذلك قام طيب نكمل بعد الإقامة وباقي بسيط جدا إن شاء الله بعد أن ننتهي منه جزاكم الله خير نكمل حديث قلنا وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وهذه أنا انتهينا من النذر يظهر فيهم السمن وسمن هنا سمن الأجساد يعني زيادة الأوزان وهذه كناية عن الترفيه كناية يعني حتى ما يظن أن مسألة ظهور السمن في الناس دلالة على لا هي فيها دلالة على أن السمن هذا ما ظهر إلى الترفه وكثرة الترفيه والترفه وحمكم الله والانشغال بالملذات والشهوات ف أدى ذلك إلى يعني إيش كثرة السمن السمن يعني إيش الوزن السمن لا السين السمن مش الثمن أنا الثمن بالفاء السمن يعني أو السمن السمن أو السمن المهم إن هذه كلها هي تجوز كده وهكذا السمن عليكم السلام وبركاته اللي هو زيادة الوزن زيادة الوزن نقول هذه وهذه طبعا يعني ليست مذمومة حتى لا يضل أحد بأن السمين اللي في الوزن أو الزيادة في الوزن يكون مذموما، هي المسألة فيها ما فيها من الترفه، الترفه فقط يعني. حتى وإن كان طبعا الشافعي إمامنا في المذهب له كلام في هذه المسألة، قال ما رأيت بدينا من أهل العلم إلا كان شعبة تقريبا أو ما أدري من سفيان أو شعبة هو اللي كان يعني بدين، حتى قال ما علمت بدينا من أهل العلم. فهو يرى بأن المسألة يعني فيها، لكن طبعا هذا يعني على أن الانشغال بالطعام والأكل وغير ذلك يعني لا يكون فيه يعني فيه علامة على الانشغال في الملذات والمباحات أكثر. فقال هنا هذا الحديث، وقلنا والذي يليه واحد في مسألة حديث ابن مسعود في مسألة الشهادة، هو قال وثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذه أيضا فيها دلالة على مسألة كثرة الشهادة كما في الحديث الذي بيناه، كثرة الشهادة بدون أن يستشهدوا. ثم ختم بقول إبراهيم النخعي وهو تابعي جليل. إيش المقصود يعني كثرة الشهادة يمينها؟ هو أيضا إنه لا يعني إنه بيش كثرة، يقول إيش تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني هذا كناعة عن المسارعة في الشهادة والكلام بالله. يعني هو لا تدري هو جه الأول شهد ولا وأقسم ولا هو طلب منه يعني شهادته، يعني طلب للشهادة دي شهادته، طلب للشهادة ويمينه اللي هو يقسم نفسه، فهذه قبل دي عنده كفيها أن كناعة عن الكسر اللي هو يقصده في الباب. إبراهيم النقعي من تلاميذ ابن مسعود من التابعي الجليل قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وانظر هنا من التربية التي كانت عند الصحابة والتابعين، إنهم كانوا في تأديب الأولاد بأنه كانوا يضربون على ألا يسارعون في الحلف. وتجد الآن الولد عندنا يعني يقسم ليل نهار، يا ابني ما تقسم على شيء إلا ما يكون فيه كذا، ويقسم والأب يضحك ويرى يضحك والأم تضحك ولا تنكر عليه. وهنا كان إبراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن، لأنه لابد أن يعظم الله. لما طفل الآن يقعد يقسم يقسم يقسم هو لم يستعظم الله، لكن لما تقول له بأنك لا تقسم أصلا هو غير مكلف، فقسمه ليس له يعني لا يدخل في هذا الباب أصالة، ولابد أن يعلم أنه لا يقسم أصالة وهو في الصغار. لا لماذا تقسم؟ لأن القسم هذا حلف بالله، ولا لابد تعلم يعني إيش تعظيم الله عز وجل. فهذه كانوا من التربية عند هؤلاء الأماجد الأكارم، أنهم كانوا يضربون على الشهادة، على الشهادة وعلى العهد. وهنا فيه فوائد، منها أن الضرب كان وسيلة للتربية، فلا يأتي أحد يقول لك الآن الضرب الضرب الضرب، لا هو الضرب كان مشروعا. طبعا مش بتقول تمسك كرباج وتكربج وتجيب له جنزير وتقطعه، لكن الضرب كان وسيلة من وسائل التربية. قالوا يضربوننا على هم، والسلف كانوا يستعملونها، بل إن الله عز وجل بيّن أن من تأديب الرجل لزوجته له أن يضرب، ولكن طبعا بضوابط، مش اللي طالعين علينا فيها دلوقتي ويقعدوا يقولوا يتأكلوا بيتدبروا الآيات أو مرة يرونها ويحرف معنى الآية والحاجات الرسائل اللي بتنزل دي الدعوية اللي كلها ما فيها من يعني من التلبيس على الناس، وكأن هذا الضرب اللي في الآية غير الضرب اللي احنا نعلمه. كلام كله يعني جهل حقيقة، ويودون يروجون لأفكار ليست لنا. المهم ان هذه فيه دلالة على ان التأديب والتعزير بالضرب وغير ذلك كان مقرر عند السلف الصالح، بل ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين في للحسن لما اخذ التمره من على الارض وقال له كخ كخ، هذه تمره من الصدقه يعني، وعنفه فيها. فهذه يعني ايضا، وكل هذا كان ثابت في تربيه السلف رضوان الله عليهم للابناء. فنقول هنا الضرب في التربيه لا حرج في ذلك، ولكن طبعا بضوابط وشروط وفي اماكن معينه. في قول ان هو مش قبل 10 عشان هيسترسل السلام بتاع الصلاه، اللي هو عايزين 10 الصلاه نعم في سن ان هو يعقل، لما تضربه يعقل يميز يفهم ان تضربه ليه، ولكن هي المساله ايضا اصل الضرب ده ممكن تقوم عامل له حاجه كده، هذا ضرب او قرصه صغيره كده مثلا او شيء كده، هو مش الضرب انك هتمسكه تعبطه زي ما بيعملوا. ف نعم هذه طبعا هذه الفوائد في هذا الحديث. حتى نختم، فضل القرون الثلاثه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا على فضل من ذلك ان هذا فيه هذا الحديث فيه مما فيه من علم من علام النبوة معجزات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما سيحدث في الأمم التي تأتي بعد ذلك في مسألة الشهادة والاستشهاد والخيانة الأمانة والنذر وغير ذلك. فهذه من علامات النبوة. المجمل في هذا كله كثرة النهي عن كثرة الحلف، وأن المرء لا يبادر بالشهادة قبل أن يطلب منه، وأنه إذا شهد لا يشهد إلا بصدق، وأن كثرة الحلف وكثرة الشهادة في كل شيء من ليست من علامات كمال الإيمان. أيضا يعني ما قال السمن أو السمن، وأنا في رواية فوق السمن وفي رواية أخرى السمن، أيضا فيها ما فيها على أن النهي عن التلذذ بالشهوات والانشغال بها والكثير منها والتوسع في المباحات، إن هذا يبعد المرء عن طاعة الله عز وجل، وهذا واقع مشاهد. من ما يعني ما توسع الناس في المباحات والملذات إلا ما أدى ذلك لرقة في الدين ورقة في الطاعات وعدم الانشغال بطاعة الله عز وجل. نقول أنا أقرأ المسائل على سريعا معذرة. الوصية بحفظ الأولى، الوصية بحفظ الإيمان، وهذه جاءت في الآية واحفظوا أيمانكم من الله عز وجل. الإخبار الثانية بأن الحلف منفقة للسلع ومحقة للبركة قد بيناها. ثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، إن قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفي الآية ولا ينظر إليهم، فهذه دل على أن كثرة الحلف في البيع والشراء له ما فيه من الذنب. التنبيه الرابع على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهذه مسألة مهمة، التفاوت في الذنوب والتفاوت في العذاب، لأن الأشيمة الزان الرجل الكبير الذي يزني ليس كالشاب الذي يزني. هنا قال دل ذلك على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، كلما لم يكن هناك داعي لذلك على هذا الذنب يعظم فيه، لكن لست محتاج لذلك، أو حتى هذا ليس تحليلا كما قلنا، ولكن أيضا تعظم والتفاوت في الذنوب والمعاصي. الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون، الذي يبادر بالحلف دون أن يطلب منه كما جاء بينا ذلك. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، هذه قد بيناها في علامات النبوة. السابعة أن الذين يشهدون، أن الذين يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، يعني كان أدري هو يقصد بها الذين يشهدون يسهدون، الذين يسارعون في الشهادة أيضا ولا يستشهدون، لو قال يسبق يمينه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذه أيضا. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وقد بينا هذا من حرص السلف على تعظيم التربية والتربية الصغار على تعظيم الحلف بالله عز وجل. هذا آخر الكلام في هذا الباب، نختم به، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك، ندخل في الثقة إن شاء الله.